الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا باب. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا باب فضل التوحيد. يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز أن يكون مبتدأ باب التوحيد هذا. وما قوله وما يكفر من الذنوب، ما يجوز أن تكون موصولة، يعني باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر، يعني أن ما مصدرية باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، يعني أن الله جل وعلا يكفر ذنوب الموحدين بفضله وكرمه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نحقق التوحيد ونكفر بجميع المعبودات الباطلة ونخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا به، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له، ولا نتوكل إلا عليه، نعلق قلوبنا به وحده لا شريك له، ونعلم أن جميع من في السماوات ومن في الأرض من ملائكة عليهم السلام وأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم كلهم عبيد لله تعالى لا يملكون شيئا. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فنعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس رحمه الله قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. الذين آمنوا أي أخلصوا العبادة لله تعالى وحده. والإيمان قول باللسان، النطق بالشهادتين وما يلزم النطق به، واعتقاد بالقلب أن نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونؤمن بالله وحده لا شريك له، وعمل بالجوارح من دعاء وذبح وصلاة وصيام وغير ذلك. وهذا الإيمان يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي، فعلينا أن نتوب إلى الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير في الآية، أي في تفسير الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة من جميع المخاوف المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق رحمهم الله هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم عليه السلام وقومه. الله بين أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هم الآمنون المهتدون، وأما المشركون فلهم النار إذا لم يتوبوا ويوحدوا الله عز وجل. وعن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم المعاصي مطلقا فخافوا رضي الله تعالى عنهم، لأنهم علموا أن القرآن العظيم نزل للفهم والعمل والتطبيق، كل ما نزلت آية آمنوا بها وطبقوا، فلما نزلت هذه الآية خافوا قالوا أينا لم يظلم نفسه، كلنا نقع في الذنوب، فخافوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم، أي ليس المراد بالظلم المعاصي مطلقا كما ظننتم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في الآية الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وساقه البخاري رحمه الله بسنده فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، يعني أينا يسلم من الذنوب؟ قال ليس كما تقولون، يعني ليس المراد بالظلم هنا المعاصي مطلقا، ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، المراد بالظلم في الآية الشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تتوكل على غير الله، لا تعلق قلبك بغير الله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة يا ذا الجلال والإكرام. ولأحمد رحمه الله بنحوه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، أي ليس الذي تقصدون ليس المراد بالظلم المعاصي مطلقا. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. يأتي بيان أن الظلم ثلاثة أنواع: النوع الأول الشرك وهو أعظم أنواع الظلم، الثاني ظلم العباد، سفك الدماء ظلما أو أخذ الأموال ظلما أو انتهاك الأعراض ظلما، هذا ظلم حقوق العباد، الثالث ظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، لأن الإنسان إذا أذنب عرض نفسه للعذاب وهو لا يطيق، ظلم نفسه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة، سلم من الشرك، سلم من ظلم العباد، سلم من الذنوب، له الأمن الكامل والهداية الكاملة. وإذا سلم من الشرك له الأمن وله الهداية، بحيث أنه لا بد وأن يدخله الله الجنة وينجيه من النار، له أمن واهتداء. ولكن قد يكون ناقصا إذا وقع في ظلم العباد أو ظلم نفسه بالكبائر الذنوب، فقد يكون الأمن ناقصا، يمكن يعذب لكن مآله إلى الجنة. الموحد مآله إلى الجنة، ولكن قد يعذب بسبب ظلم العباد أو بسبب كبائر الذنوب. لكن إذا سلم من الشرك فلا بد من دخول الجنة بفضل الله تعالى. وقال الحسن والكلبي رحمهم الله: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. من سلم من الشرك له الأمن في الآخرة، بحيث لا يعذب لا يخلد في النار، وهو من المهتدين إلى توحيد الله عز وجل. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، يعني الذنوب، ظنوا أن المراد بالظلم مطلق الذنوب، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. هكذا ظنوا رضي الله عنهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فالمراد بالظلم في الآية الشرك، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس، أي لم يخلط إيمانه بهذا الظلم، يعني الشرك. فإن من لم يلبس إيمانه، أي لم يخلط إيمانه بهذا الظلم أي الشرك، كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء، أي الذين اختارهم الله، اصطفاهم الله، اختارهم الله، في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جعلهم ثلاث أصناف: ظالم لنفسه وهو الموحد الذي قد تلوث بالذنوب، المقتصد هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، والسابق بالخيرات الذي أدى الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، فهذا في أعلى الدرجات. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اخترنا من عبادنا، اللهم اجعلنا منهم. فمنهم ظالم لنفسه، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، موحد لكن تلوث بالذنوب، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ومنهم مقتصد أدى الواجبات واجتنب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات أدى الواجبات والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات، فهذا أفضل من القسمين السابقين. ذلك هو الفضل الكبير. اللهم إنا نسألك من فضلك. فالله جعلهم ثلاثة أصناف، وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، يعني قد يؤاخذ بذنوبه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذا عملت من الحسنات مهما صغر ترى ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا لم يتوب ويستغفر، وقد يعفو الله عز وجل، اللهم اعف عنا. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ أي كلنا يقع منا ذنب، يشير إلى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أينا لم يعمل سوءا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا بكر، ألست تنصب، أي تتعب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء، أي الشدائد؟ فذلك ما تجزون به. هذا من رحمة الله تعالى أن المصائب يكفر الله بها الذنوب، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. والمصائب بسبب الذنوب، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اللهم اعف عنا برحمتك. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي، وإذا أصابك شيء فاصبر، فإن الله يكفر ذنوب المؤمن بالمصائب، التعب والحزن البلاء والشدائد يكفر الله بها الذنوب، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الظلم ثلاثة أنواع، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، ثم بين الشرك هو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم العباد سفك دماء الناس ظلما، أو أخذ أموالهم ظلما، أو التكلم في أعراضهم ظلما، اللهم سلم سلم. القسم الثالث وظلمه لنفسه بما دون الشرك الذنوب والمعاصي، فمن سلم منها كلها كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق. إذا سلم من الشرك له الأمن والاهتداء المطلق، يعني قد يكون ناقصا، المطلق يعني قد يكون ناقصا، قد يعذب بسبب كبائر الذنوب وقد يغفر له تحت مشيئة الله. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، من سلم منها كلها كان له الأمن التام والاهتداء التام، اللهم اجعلنا منهم. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، يعني قد يكون فيه نقص، قد يعذب بسبب كبائر الذنوب وقد يغفر له تحت مشيئة الله، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، الموحدون الله تعالى يدخلهم الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، لأنه سلم من الشرك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. قد يكون الأمن ناقص والهداية ناقصة بسبب ارتكاب الذنوب، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، لم يقصد بذلك أن له الأمن التام والاهتداء التام، إنما له الأمن والهداية بحيث أنه سيدخل الجنة بإذن الله تعالى. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، كبائر الذنوب كثيرة، من أعظمها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا من أعظم الكبائر، والكبائر كثيرة. وقد ألف الإمام الذهبي رحمه الله رسالة سماها الكبائر، جمع فيها 70 كبيرة. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها قد تبلغ 700، فعلينا أن نحذر المعاصي. وقد حد وعرف العلماء رحمهم الله الكبيرة، الكبيرة كل ذنب فيه حد كالزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك، وكل ذنب توعد الله فاعله بالنار، وكل ذنب توعد الله فاعله بالغضب، وكل ذنب لعن الله مرتكبه أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم مرتكبه، وكل ذنب قال في حق فاعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو أنا بريء من فعل كذا، فكل هذا من الكبائر. فعلى المسلم أن ينتبه ويتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. فإن أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم مع نصوص القرآن العظيم تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا حكمه مؤمن فاسق، ما ننفي عنه الإيمان مطلقا، من نقول مؤمن فاسق، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكن لا يخلد في النار كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان. فبعض الموحدين يدخل النار بسبب الكبائر، ولكن يخرجه الله بفضله وكرمه. ومرتكب الكبيرة على خطر، يمكن يغفر له يمكن يعذب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. ولا بد أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويحذر المعاصي ويتوب إلى الله ويرجو رحمة الله ويكثر من الأعمال الصالحة. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. فإن أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم مع نصوص القرآن العظيم تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، يعني إذا لم يتوبوا، وأما إذا تابوا، من تاب تاب الله عليه، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط لأنهم من أهل التوحيد وسلموا من الشرك، ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك، المراد بالظلم في الآية الشرك، إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، كدعاء غير الله أو الاستعانة بغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو التوكل على غير الله، هذا هو الشرك الأكبر، وهو مخرج من الملة إذا مات على ذلك، نسأل الله العافية. وإن كان مراده جنس الشرك يعني حتى الأصغر، يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب كترك الزكاة أو النفقات الواجبة هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى، أي المعاصي حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، أي نقص أمنه وهدايته. المذنب إذا تاب تاب الله عليه، لكن شروط التوبة: أولا ترك الذنب، ثانيا الندم على ما مضى، ثالثا العزم الصادق أن لا يعود إلى الذنب، رابعا رد حق الناس إلى الناس أو طلب السماح منهم. فإذا توفرت هذه الشروط الله تعالى يقبل التوبة سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. قال: ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخص.